إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اليوم 24 من شوال، وهذا الدرس 85 في دروس سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فنسألك اللهم علما بالقرآن يقربنا إليك ويباعدنا عما تكره وعما لا ترضاه، ويكون إمامنا وشفيعنا في الآخرة، آمين. ونسأل الله أن لا نكون ممن يعلمون ولا يعملون بعلمهم، ونسأل الله بعدها من فضله أن يعيننا أن نعلم ما علمنا، لأن أعمال النبيين أن يعلموا ما علموا وأن يعملوا بما علموا. فضل النبيين على الناس العلم وعملهم بعلمهم. فإذا قرأت القرآن ستجد أن شرف الأنبياء العلم، والنبي يفوق الناس بالعلم وما نبأه الله به. فأصل النبوة النبأ، ولا يكون نبأ إلا أن يكون عظيما. فإذا كان النبأ نبأ عابرا يسيرا لا مقام له ولا شأن له ولا عبرة فيه فليس نبأ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، نبئ عبادي، نبئهم أن الماء قسمة بينهم. هذا الخبر لما كان أن الماء قسمة بينهم وأنهم سيمنعون ماءهم وأنه من عند الله العلي الكبير، مجرد أن يكون الخبر وقعا شديدا من علم فصار نبأ، وصار حامله نبيا يوحى إليه. ثم لما تجد فضل الله على النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم عن الله ما لا يعلم الناس في ملة وشريعة، فكل ما عند النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الفضل. وفضل العالم كما قال عليه الصلاة والسلام على العابد، اسمع، ففضلي على أدناك، فضل العالم على العابد. الآن سيمثل لها إيش؟ كفضلي على أدناك، بالتالي فضله على الناس فضل علم، واضح أخوانا؟ ولكنه علم يعمل به. أما الشيطان وإبليس سيعلم، ولكنه كفر ما يعلم ولم يعمل بما يعلم، فيصير العلم عليه حجة ولعنة. فنسأل الله أن نكون ممن علمهم علما يرضاه ويقبله، وأعاننا أن نعمل بما علمنا وأن نعلم ما علمنا. فالذي يعلم ما علم فهذا الذي يدعى عظيما في الملكوت. وصلى عند الآيات البينات التي يبين الله لنا فيها عدونا، وقلنا إن بلاغ الرجل وبلاغ المرء مفازة أمنه أن يعلم من عدوه وماذا مع عدوه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. فكرة لماذا بيقول لأنا أعلم بما معه منه؟ لأنه إذا أنت تعلم ماذا مع عدوك وبما يقاتل عدوك وبما يقاتلك عدوك، بالتالي الآن هذه سبل نجاة. أنت لا تعرف أين يأتي، من أين يأتي، بما يأتي، على ما يأتي، فبالتالي هذه أقوى له أضعف لك. شيء فأن يعلمنا الله تبارك اسمه كيف يأتي الشيطان، على ما يأتي الشيطان، أين ضعفنا، بما نتقوى. هذا هدى، هذا بيان. ولما أنزل الله الكتاب أنزله لأجل هذا، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال هذا صراط علي مستقيم، الله ليتكلم سنأتي عليه ويكلم الشيطان، هذا صراط علي مستقيم، في قراءة متواترة هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. قال تبارك اسمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما سلطانه على الذين يتولونه، اللي هو الشيطان، والذين هم به مشركون. بالتالي لا يعني لا يستميلك الشيطان ولا يستحوذ عليك إلا أن تكون من، كما قال الله، الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما كان له عليهم من سلطان، لما قال الله ولقد صدق عليهم، في قراءة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. جيد، فوصلنا عند هذه المعاني ووقفنا عليها وقطعنا منها ما شاء الله أن نعلم. قلنا في الدروس الفائتة على الفرق الذي بين سورة الحجر وسورة صاد. في الحجر قال فيها العلي الكبير: إن عليك اللعنة. في صاد قال للشيطان: إن عليك لعنتي. وبينا لما كان في هذه ما سمعته وكان في الأولى ما سمعته، وهذا كله بيان علم من الله حقيقة لا سبيل إليه إلا بأداء أمر الله بالتدبر. حقيقة الحجر قالت: إن عليك اللعنة. صاد قالت: إن عليك لعنتي. وبينا هذا، أيهما أشد، أن يقول الله للشيطان إن عليك اللعنة ولا أن يقول إن عليك لعنتي؟ اللعنة قد تكون لعنات الناس، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. مش اللعنة، فقد يلعن رجل منا، إنما يقول الله عليك لعنتي، فواضح أن في صاد أشد مما في الحجر، وفي الحجر أشد مما في سواه، لأنه ما في لعنة إلا في السورتين هاتين. جيد، الآن قبل أن ندخل بهذا نذكر بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، هذا تذكرة: ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. وهذا الحديث رد لمن أبى إلا أن يقول إن الإنسان خلق عظيم مبارك، هو أما أنه خلق عظيم الشأن صحيح، وأنه خلق مكرم صحيح، لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم، إنما هل هو خلق صالح؟ لا أبدا. كما قال الله قتل الإنسان ما أكفره، ثم قال كلا لما يقضي ما أمره. فالإنسان لن يقضي ما أمر الله، لن، واللي يقول غير هذا عليه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسلمون في الكافرين يوم القيامة إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. هذا الحديث الذي يعني سنقوله الآن يؤكد ما قلنا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم، ليس شيء إطلاقا إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. الذين أبوا إلا أن يرفع الإنسان فوق قدره إن عبد صالح أبدا، يعني أصدق من قال بعد الله في الإنسان الملائكة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا هو، هذا هو فالإنسان هذا. فمناكفة الآيات والأحاديث جهالة وضلالة، أن يصر الناس إنه إحنا مخلوقين للصالحات، هذا واضح، واضح أنه باطل، ترده الآيات الظاهرات والأحاديث الحساب. نعم. الآن مررنا على سبع صور ذكر الله فيها العلي تبارك اسمه أمره للملائكة بالسجود وإباءة إبليس أن يسجد فيه. فقلنا أن بيان العلم وجمع العلم أن تنظر هذه السورة كلها، ما تقف فقط على سورة، كله حق، ولكن فوت على نفسك علم. في البقرة قال الله: إذ قلنا للملائكة، هذه اللي احنا بصدى بها، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافر. قلت لك في سورة قال أبى، في سورة قال أبى إلا إبليس، إلا إبليس أبى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. في سورة قالت أبى واستكبر وكان من الكافرين، فجمعت هذه الثلاث. فلو أخذت فقط من طه إلا إبليس أبى فوت على نفسك أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا قرأت وأخذت واقتفيت استكبر وكان من الكافرين، فوت أبى واستكبر وكان من الكافرين. فستعلم من البقرة ما لا تعلم في غيرها، وتعلم من غيرها ما لا تعلم من البقرة. لهذا يقال للقرآن قرآن، لأنه يجمع هذا كله. فقال في البقرة: فأزلهما الشيطان عنها. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عجل، فأزلهما. ألا كيف أزلهما؟ كيف أزلهما؟ لما أزلهما، لأنه الزلل لا يقتضي المزايلة. لما قال الله، اسمع شيخ، لما قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة، قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة أن تزل قدم بعد ثبوتها. فالزلل لا يقتضي الزوال. ليه؟ هل أنت في الكعبة زللت بسيئة، زلت ما زلت، ولكن صار أن الله قال أزلهما بالتالي أزالهم. إنما تعلم تمامها وكمالها بمجموع القراءتين. ثمنا أن الزلل لا يقتضي الإزالة، فقال الله: فأزلهما فأزالهم، وأزلهما بما أزلهما فيه. فكان الزلل الذي فعله آدم وزوجه عليه الصلاة والسلام، كان الزلل الذي فعله يقتضي الزوال أبدا. ففي زلل يفعله العبد لا يؤذن له بعدها إلا أن يزول عما كان من النعمة ومن القربة أبدا. تاب الله عليه، بس ما فعله آدم ما كان له أن يبقى في الجنة أبدا. الله قال، يعني قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتفشى. كان واضح، قال له إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة. فواضح انه يريد ان يخرجك، فاذا اطعته خرج، فاطع بالتالي يخرج. ففي البقرة قرأنا فأزالهما الشيطان فأخرجهما مما كان. الآن نبين تفصيل هذا. السورة التي ذكرت هذا بعد البقرة لي لا أعرف أنما السور التي ذكرت يعني المسألة كلها، البقرة والأعراف والحجر، صاد آخر واحد احنا من رأس بقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وصاد، هكذا بالترتيب. بالتالي الأعراف، فقلنا من قبل أن أكثر سورة فصلت أي سورة الأعراف. الأعراف عجيب، أعراف عجيبة، يعني حتى لما ختمت إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. وهذه يعني إباء وكفران من الشيطان. إن الذين عند ربك لا يستكبرون، مين اللي استكبر أصلا؟ إبليس. ومين اللي أبى أن يسجد؟ إبليس. ففي سورة الأعراف بيان عظيم فيها، وفيها أحكام وتفصيل في هذه لم يكن في غيره. فهاتي يعني نقرأ منها. كنا فصلنا فرقا بين أن يقول الله كما في الأعراف قال فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. في الحجر قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. في الأعراف لم يكن من، في الحجر أبى أن يكون مع. وفصلنا هذا فرق. الأسفل أن يكون منه. وسورة الأعراف حقيقة شديدة، ستجد فيها الآن لما نمر عليها فيها. إنما ما الفرق مرة أخرى بين أن يكون معهم وأن يكون منهم؟ الآن قال الله تبارك اسمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك من النبيين، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالمعية لا تقتضي أن تكون منه شيء. أيوة. ولكن يعني كان الله بيقول لك يكفي أن تكون معه، من أحب قوما فهو معه. الحديث اللي ذكرنا لكم إياه في الجمعة الفائتة حديث عظيم الشأن، كله بشارة ويليق بكل مؤمن أن يتعلمه، يعني ولن يتعلمه إلا من أحب الله أن يتعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما يحجب الله هذا الحديث عن كثير من الناس. واعلم أن أحاديث البشارة لا تعلمها إلا إن أراد الله أن يبشرك. فإذا علمك حديثا فيه بشارة ما علمك إياه من قبله فاعلم إنما أراد أن يبشرك. فإذا ساق إليك علما فيه بشارة بالتالي إنما أراد أن يبشرك فيه. هذا الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي أرأيت، هذه أرأيت مش أرأيت الفقه، أرأيت بتاعت الأرأيتيين عمال الفقه اللي بيفرخوا فيها مسائل الفقه، أرأيت التي يسأل فيها نبي، هذه هدى إن شاء الله. فيقول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن أنا آمنت بالله. هذه الأحاديث يا أخوانا مطاعن لإبليس، مقاتل للشيطان، حديث التي يستبشر بها المؤمن فيتقرب إلى الله ويحب ربه ويعزم أن يزيد في دينه وصالحاته. هذه مقاتل للشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لينضي شيطانه كما يمضي بعيره في السفر. كل ما تتعلم علم تستغفر لأجله وتستبشر لأجله، هذه يعني تفرح الشيطان ولا تهلكه. تسمعوا ما يقربنا إلى الله ويبني قلب إبليس. فقال عليه الصلاة والسلام قال الرجل للنبي: أرأيت إن أنا آمنت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، اسمع، ممن أنا؟ في سورة النساء قالت: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فالمعية لا تقتضي أن تكون منه. فقال لما قال ما وذكر النبيين واضح أنك لن تكون، لأن النبيين ختموا، واضح. إنما هنا قال الرجل: ممن أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من الصديقين والشهداء. صدقني لو قال الرجل: مع من أنا؟ لقال: مع النبيين والصديقين والشهداء. بس لما قال الرجل: ممن أنا؟ حجب النبي النبوة عليه الصلاة والسلام، فقال: مع الصديقين، من الصديقين والشهداء. واضح؟ لا لا لا، لما طلع المعية يا شيخ، لما قال له ممن، قال له: ممن أنا؟ قال له: من النبيين. لو قال له: مع مين؟ بكل مع النبيين. قال له: من الصديقين. قال له: مع، قال له: ممن أنا؟ قال له: من الصديقين. بس لما قال له، لما يقول له: مع، بيقول لك: مع النبيين. بس لما يقول لك: أنت من النبيين، أنت نبي. بس يقول لك: مع النبيين، لا يقتضي. واضح؟ فأولئك مع المؤمنين، شرحناه، كنت غائبا. واضح؟ لما قال الله في آخر الأمثال: والذين هاجروا من بعد وجاهدوا معكم، لاحظ، فأولئك منكم، ألا جاهدوا معكم، هم حصلوا المعية. فلما آمنوا وجاهدوا وحصلوا المعية، ما بعدها أن تكون إلا النبوة، ما بتقدر تحصلها، لأنه لا، يعني لا تكسب بالعمل. فالآن يسأل كثير من الناس أن الله قال في الأعراف لإبليس: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته؟ بيسأل الناس إنه يعني لو جئت فانظروا فيها مقتضى الآية: ما منعك أن تسجد، إنما ما منعك ألا تسجد، مؤداها كأنها الأصل أن تسجد، لأنه أن تنفي نفيا أثبت، يعني ما منعك أن تأتي. بس إذا لم تأتي فمنعتك ألا تأتي فكأنك أتيت به. فهم يقولوا: نفي النفي إثبات، هذا قولهم، يعني ليس لزاما. إنما ما منعك ألا تسجد، لأنه لو تركت يكتب سيكتب: ما منعك أن تسجد، وانت هذا اللي انت فاهمه. إنما الآية: ما منعك ألا تسجد. ماذا وراء هذا؟ هل ستجد آية أخرى مثل هذا في سورة طه؟ قالها موسى لأخيه هارون، قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ هي الآية: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني، ولا ألا تتبعني؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ هي أخرى. طيب متى يقال ما منعك أن تأتي، ومتى يقال ما منعك ألا تأتي؟ أيوة، في فرق، فات نقف عليك. لما قال الله لإبليس: ما منعك ألا تسجد، إذا قلنا ما منعك أن تسجد، المانع من غيرك، من خارجك، مانع خارج نفسك. إذا قلت ما منعك ألا، هذا شيء من نفسك، فالمانع كان منك أنت، مانع كان منك أنت. لأجل ذلك يعتب موسى على هارون: ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني ما في مانع يمنعك إلا يكون منك. فلو رأى موسى لهارون مانعا من غير هارون لعذره. فلما قال له ما منعك، ما في شيء كان يمنعك، إلا يكون شيئا فيك منك من نفسك. قال ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ في شيء كان فيك. وحقيقة كان شيئا عند هارون اللي هو تقدير من هارون نفسه، قدرها شيء في نفسه. هل كذلك مع فارق التشبيه بين هارون النبي الصالح عليه الصلاة والسلام وبين ما فعل الشيطان؟ هل ما في مانع أبدا من خارج الشيطان يمنعه أياسه إلا مانعا من نفسه اللي هو الكبر. فإذا كان المانع فيك كان هذا ما منعك ألا، ففي شيء في الداخل. يعني أنا أردت أن أتقدم فأنت صبرتني، الآن منعتني أن أتقدم. فإذا أنا قلت منعني ألا أتقدم في شيء يشدني، يعني الصد وجاها غير عن الجذب من الخلف، فهذا الذي يشدني فيه. فاللي منع الشيطان حقيقة حدا قال له لا، يعني أراد أن يسجد فلم تعنه أو لم يعنه ظهره، مش شيء من الخارج، يعني لا يملك أمره هو، شيء فيه واضح انه لا نسمع لما اجاب واضح قال انا خير منه. فالموانع ايه؟ انا جوه في الداخل، واضح. فكان المانع في نفسه، لانه ما في شيء. اذا كان الامر الله ما منعك، لانه لن يأمرك الله وقد يعني فرض عليك الموانع. ما بيقول لك اسجد وركبك الا تسجد، صار كيف؟ لما قال اسجد يبقى كل شيء يعينك ان تسجد شيء. انما فلما قال له ما منعك الا، فواضح انه هذا فيك، ما في حدا منعك من غيره من خارج نفسك. ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ اسمع، قال انا خير منه. واحنا كنا هاي الايه بآية طه لما قال موسى لهارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني، يعني زي ما فهم بعض الناس ألا تتبعني بفي شيء حظ. واضح أنه هارون قال لموسى إني خشيت، يعني ما قالوش يعني مثلا ما استطعت، يعني حاول، قال إني خشيت. ففي تقدير نفس، ما في محاول، ما في محاولة، تقدير من نفسه. ماله هذه غير ما قال ما منعهم ألا، دائما ألا تأتي ألا كذا، هذا حظ. وزي ما قلت لك لما أتى بالمانع مع الحظ واضح أنه في شيء يحضك من جواتك، يجذبك جذبا. في فرق بين الصد وبين الجذب، يعني أن أقف أمامك أصدك من تلقاء وجهك أن تأتي، هذا شيء، وأن آتيك من ورائك أشدك. ليه؟ هلا مين اللي كان يشد نفسه؟ نفسه كانت تشد لا تقع، اللي هو الشيطان. الآن هذا يلزم أن نقرأ منها الغواية، ليه؟ إنه بالتالي شو ماذا كان في نفس إبليس؟ أيوة، الغواية. هو هذا الشيطان ركب غوية. قال الله عن إبليس، قول إبليس، قال بما أغويتني، في سورة الأعراف قال فبما أغويتني فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون والشعراء يتبعهم الغاوون إنك لغوي مبين. هل ما هي الغواية وما هو الإغواء؟ يعني الفرق بينه الغوي وبين يعني من أغوي، المغوين، فلان غوي من نفسه وفلان أغوي، في فرق واضح. هلا نبدأ نتعلم ماذا كان فيه اللي هو إبليس. إبليس كان غويا. وين الغواية اللي كانت فيه يا أخوانا؟ كبره. يعني غواية إبليس الكبر، في غواية في الناس ليس فيه كبر، ولكن فيه شهوة للمال، فغوايته وين كانت؟ في المال. وكل عبد ركب فيه غواية، في انسان غوايته في المال، في انسان غوايته في النساء، في انسان غوايته في السلطان. هلا الشيطان وين كانت غوايته؟ في كبره. واضح؟ فلما تقول لمتكبر غوايته في كبره اسجد، كسر ظهره. شيء يعني تعال انت لحاجب بالباب، احسن يعني اغويته انت، يعني حدثته بغوايته، اغويته استخرجت غوايته، زي ما بيقولوا يعني امسكه من يده التي تؤلم او ضرب له على وتره. زيك لما قال الله عن نوح، قال ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم من اغواكم. يعني كيف يعني يغويكم؟ انه بيكون عرض لك ما تحب نفسك من غير الصالحات، وهذا بلاء. كان يعرض لك امرأة لا تحل لك، هذه غواية، هذا اغواء. هلا فيك انت يعني جنس من هذه الغواية باقدار متفاوتة عند الناس. في انسان يعني شهوته غالبة عليه، وفي انسان يغلب شهوته وغوايته. انما مجرد عرض هذه هذا البلاء هذا اغواء. واضح؟ ان يعرض لك بلاء في غوايتك هذا ايه؟ اغواء. هلا لاحظ ببينها ما قاله من فمه الشيطان وابليس. قال لما قال الله في الحج، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. صلصال حمأ مسنون. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. واحنا شرحنا ليه في الحجر وفي صاف فيها قعوا، بينما الصور الاخرى اسجدوا، بينما في الحجر وصاد قعوا ساجدين، وهذه اشد. ما احنا قلنا الصاد والحجر شديدات وفيها اللعنات. قال فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعوا. ليش يا شيخ؟ ما في عنده اي شيء من الغواية، ما في شيء. شوف اجمعون، هذه الكلية تشير انه هذه الفطرة خالية من الغواية، الا ابليس ابى يكون مع الساجدين. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين؟ انا الان لا نطالبك ان تكون منهم، ما انت لست منهم. ابى ان يكون مع الساجدين. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لاحظ لم اكن، لم اكن في طاعة. قالوا أأسجد في الشيطان الرجيم في الإسراء، قالوا أأسجد لمن خلقت طينا؟ سؤال، سؤال استنكاري، أأسجد لمن خلقت طينا؟ ها؟ بينما لاحظ في هذه قال لم أكن، في فرق. أقول لك يعني آتيك وأنت على هذه الحال، غير عن أقول لم أكن لآتيك وأنت على هذا. ولو انها استنكار ولكن فيها محل لغيرها، يعني اتيك وانت كذا فقد اتيك، سمع كلها لم اكن لاتيك شيء. فلما قال له لم اكن، فواضح انه هون الان يسمي الشيطان اسوأ شيء وقع في قلبه من ادم. فلما قال له في الاسراء اسجد لمن خلقت طينا، في صور ثانية قالوا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شيء بس الاشد اللي قالها في الحج لم اكن، وصعب ها لم اكن وين هذه دربارة؟ هذه غواية. وين الغواية؟ انت يعني ما حدا سألك يا البعيد له الشيطان انه تحدد لنا مما خلق. مالك؟ هو قال لك سيدك وسيده اسجد انتهى. انا سمعت بعض الناس بدافع عن الشيطان بيقول لك هو اصلا كان يعني بريء لانه الامر للملائكة ليس له. يعني فطنوا لدفاع ما فطن له الشيطان، هذا بيدل لك انهم الشيطان منه. البعيد هو احوج للدفاع عن نفسه منك. يعني هم بيسموه هذا محامي الشيطان. الان انت جاي تدافع عنه، لا اقول لك يعني ليه ما قال الشيطان هذا. الشيطان يعلم انه امر بدليل ان الله قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك. فحتى لما قال العلي تبارك اسمه اذ قلنا للملائكة، هو اسمعك انه تكلم الملائكة واعلمك انه امر الشيطان، فاسمعك امرا للملائكة واعلمك امرا انه يعني شمل فيها الشيطان بدليل ما منعك الا تسجد اذ امرتك. يبقى في الامر. هل الشيطان ما قالوش ما امرتني؟ لا قال، ولكن علل اباءه بما سمعته. لا في الحجر قال لم اكن، بينما في الاسراء قال اسجد لمن خلقت طينا. ليه الفرق في الـ في الـ في الحجر؟ وهذه صعبه يا اخوان، هاي ايوه في الحجر صلصال من حمى مسنون ولا واحدة فيها تكريم يا اخوان. فلما تسمع ان هو الان جريء الشيطان على التصريح، يعني ولله المثل الاعلى. انا قلت لك ولله المثل الاعلى، مثلا اتصور جنب هذا الصنم اللي انا صنعته من مخلفات صناعية. هلا انت مجرد في كلمة مخلفات اثقلت عليك، فانت راح تقول لي انه مخلفات، ولكن لما انا اصرح لك انه اريدك ان تتصور بجانب هذا الصنم اللي انا صنعته من اسمع زبالة المصانع، وبدأت انا اصنف لك وفضلات فضلات مثلا العضوية اللي هل انا بسمينا، وانا بكشف لك انه هذا يعني لا تحبه نفسك، بالتالي بكشف يعني على غواية نفسك، وانت ابن العز عامل يعني شايف في نفسك. فلما قال من لما هو قال لم اكن، فبتفهم انه ما سمعه وما علمه لا يعينه. فها من صلصال من حمأ مسنون يا اخواننا، ليست تكريما. والله يسمعك، يعني اذا هذا يعني اسمع الشيطان، ولكن مرات الانسان نفسه يتكبر فيذكره الله لما خلقه، قال الم نخلقكم. اذا انت يعني ما ادركت الطين، يعني الانسان الان نحن لم نرى ولم نرى خلقا يخلق من الطين، شيك يا اخواني ابدا. انت يعني احنا نعلم ان الله قال من طين، انما الان لا نراها الا ماء وسلالة ماء بس. فالان يذكرك الله بما رأيت، لان الشيطان رأى الطين وكل هذا، لما انت قال الله فلينظر الانسان مما خلق، مش ايه؟ خلق من ماء دافئ. فبذكرك الم نخلقكم من ماء مهين، لما قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون. فالان يكلمك بما تعقل وتسمع وترى. فلما قال، وبالتالي هذه مكرمة لك، يعني لما يقول لك انت الملك الفلاني، انت الملك الفلاني في هذه الارض، ثم يذكرك العلي الكبير انه خلقك من ماء مهين وردك الى اصل ذكرك فيه. الكلام كذلك للشيطان، لما قال للشيطان من صلصال من حمأ مسنون، وسمعنا الشيطان جريء على التصريح، بالتالي بتفهم فيه هات له صلصال حمأ مسنون أخوانا. وهذا بهمك ليه؟ مين هذا المخلوق من صلصال من حمأ مسنون؟ مين؟ لا مش بس آدم، آدم يعني أبوك يا شيخ، مش أبوك، وبالتالي هذا انت، هذا انت اللي من صلصال من حمأ مسنون. ماذا نفهم؟ ماذا في صلصال يا أخوانا؟ مرة قال العلي تبارك اسمه المجيد رب هذا البيت، قال قلت لكم يا أخوانا ولن نمل نقول، العلة فقط أننا لا نرى، أما من هو من بالحقيقة الحي؟ ما تقول لك الموجود، ما تقول الموجود من الحي حقيقة؟ هو إحنا حياتنا افتراضية، يعني هذا الذي لا يلبث أن يحيا فيموت هذا ليس حيا، إنما الحي الذي لا يموت تبارك اسمه. إحنا الله ما سمانا حيوانات يا إخوان، هذه انتبهوا لها. الناس بيقولوا عن البهائم والدواب حيوانات، وهذا خطأ. الإنسان لم يصل بعده إلى رتبة الحيوان. ليش يا إخوان؟ الحيوان ليست البهائم، القرآن لا يقول عن هذه بهائم عن هذه حيوانات. أما الأنعام سمعنا الكلاب والبعير وغيره هذه دواب، كما قال الله في سورة الفاطر قال ومن الناس والدواب والأنعام، ناس دواب أنعام، فخلق الله ناس دواب أنعام. طيب شيخ، حتى النملة دابة والفيل دابة والإنسان دابة، ثم يفصل الله من الدواب في إنسان وأنعام، إنما جملتهم دواب، فالكلاب في الدواب، واضح؟ إنما ما تكون لشيء من هذا حيوان. ليش يا شيخ؟ عظمه لأن الله قال في آخر العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، اسمع، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فحياة يعرض عليها الموت والنقصان والضعف ليست حيوانا، طب أنت حياتك يعرض عليها الموت والنقص والضعف فليست حيوانا اللي هو الإنسان. فالملك ملوك الأرض لا يليق بهم أن يقال لهم حيوان، حيوان لا تكون إلا في الآخرة يوم لا تموت ولا تيأس ولا تبأس ولا تهرم. الآن أنت في الحيوان، واضح؟ ولكن الناس يعني بيتحمل أي شيء في اللسان ويلغو فيه على طول، فما تقول بيستدلوا في حديث ما في إلا حديثا واحدا واضح أن يعني فيه دخل من الرواة، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي نهى أن ينصب شيء من الحيوان، واضح أنه نفس الرواية ما بيذكر فيها الحيوان نفسها تماما، فكلمة الحيوان من اللي ظنوا أنه يقال لهذا الشيء حيوان، كما يسميه علماء الحديث تصحيح، بيكون ظن أن هذه الكلمة كذا فأدخلها، واضح؟ كما قلنا في الصفات. الآن صلصال، قلنا في سورة الرحمن قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، مش هيك؟ من صلصال كالفخار. في سورة الحجر قال من صلصال، هلا شو الفرق بين الفخار والصلصال؟ صلصال كالفخار، صلصال كالفخار، ما الفرق بين الصلصال والفخار؟ لعنة الله على الظالمين، ما الفرق بين الصلصال والفخار؟ ماشي، هذا الصلصال وهذا الفخار، الصلصال والفخار تنين يا بس، ولكن اسمعوا، نعم، الفرق بين الصلصال والفخار. الصلصال أول ما تسمع الكلمة يعرض لك صوت أم صورة؟ صوت، بيكون كصلصلة الجرس، صلصلة، فهذا التركيب تركيب صوت، الفخار صورة، ومنها الفخور، الفخور اللي بينفخ نفسه، مختال الفخور اللي بينفخ نفسه، واضح كمان؟ فالفخار صورة والصلصلة صوت، شيء كلاهما يابس، كلاهما يابس، ولكن الآن يذكر الله لك الصوت من الأمر، واضح؟ واضح؟ بذكر لك على الصوت. والآن احنا نريد ان نقول ليه ذكر منها هذا صلصال، من صلصال من حمأ. شو الحمأ اخوانا؟ حامي الحامي، عين حمئة. وفي قراءة متواترة حتى اقرأها عاصم اللي يقرأ له لون حامية الحمأ ومحموء. مش بكل الناس مالك محموء مش ايه؟ فهو لاحظ صلصال من حمئ، حمأ حامي مسنون. شو يعني المسنون اخوان؟ اصل سننة الظاهر، يعني لما يقول تتبعون سننة والسنة، اصل السنة هو الظاهر، سنة وجهه يعني الظاهر من وجهه، سنة وجهك. فلما نقول سنة النبي الظاهر من امره شيخ، فالسنة اخوانا الظاهر من اصل السنن هذا. فصلصال من حمأ مسنون، هلا يعني لو جيت انا عليه لما اقول لك صلصال كيف اعرف انه صلصال؟ بالصورة ولا بالتجربة؟ انظر عليه، هذا صلصلة، هذا صلصال، فانا اعرف الصلصالة بالضربة. فلما اول ما اضرب عليه بيعطيني ردة فعل صلصلة وصوتا مسموعا، واضح؟ هذا كله بدلك كما قال الشيطان، قال بصرت به خلق اجوف لا تمالك، حمئ من صلصال مسنون. شو يعني اديك على الحمئ؟ حمئ شيء يعني الانسان اخوانا ما اسرع يغضب، ولا هو حليم الانسان، حليم حكيم صبور، هو هيك الانسان. حمئ على طول، اول كلمة ثاني كلمة ثالثة قد يكفر ربه، هذه ليش؟ حمئ. فكان النبي اكثر وصايا لا تغضب، ليه؟ لانه هذا المخلوق حمئ. مش هيك؟ تعرف موسى عليه الصلاة والسلام؟ تعرفوا اول ما جاء، اول ما راى الرجل صكه وقتله، لما جاء اخوه اخذ برأس اخيه ولحيته يجره اليه، ليه؟ لانه هادئ جدا موسى عليه الصلاة والسلام، ولا بتستر تستثيره في شيء عليه الصلاة والسلام. ها هذا حمئ، عرفوا الحمئ. طيب المسنون استكمل الظاهر، الظاهر. فبالتالي لا تمالك على طول، قلبه على لسان، احب ببين، كره ببين، اراد يستبين، ثابت معلوم هذا على المسنون. وهذه من الخير والخفر، هذا اصل الخلق. والصلصال يا شيخ كذلك يعني ردة فعله، كل شيء يعني بين عليه، وستسمع ما يرد، راح نفصل فيها ايضا.